إلى قيام يوم الدين. كان السلام على المطلق يذهبان إلى احتياج العام في مدخوله إلى إجراء مقدمات الحكمة، بينما المشهور المعروف عدم احتياج العام في مدخوله إلى مقدمات الحكمة. وهناك على حال وجه آخر يذكره السيد الأستاذ رحمه الله عليه في المنتقى، من أن الاحتياج إلى المطلق أو إلى إجراء مقدمات الحكمة في مرحلة تختلف عن مرحلة الاحتياج إلى العموم العام، بتصوير أن الإطلاق فيه ثلاث مراحل أو مرحلتان. مرحلة نفس أصل الطبيعة، هل هي طبيعة واحدة أو طبيعتان؟ كأنما النظرة إلى المطلق أو للعناوين نظرة ذاتية أو قل اسمية، مثلا نظرة اسمية، نظرة إلى العناوين وإلى الطوائف في نفسها، وفي نظرة إلى العناوين وإلى الطبيعة لا، نظرة آلية ينظر بها إلى الأفراد. وهذا هاتان النظرتان تختلف عن بعضهما البعض، يعني النظرة إلى العناوين تعدادها تقول عنوان عنوانين ثلاثة، مثلا من كان من الفقهاء صائنا مخالفا مطيعا، أربعة عناوين مثلا، فتقول أربعة عناوين في قبال ثلاثة عناوين في قبال عنوانين في قبال عنوان واحد. هنا يلحظ، يعني تلحظ العناوين فأطر قوالب في نفسها، نظرة ذاتية إليها. في هذه المرحلة نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة كي يحرز أن العنوان واحد اثنان ثلاثة أربعة المجرة. بعد ذلك تأتي مرحلة ثانية، مرحلة أخرى، مرحلة ماذا؟ مرحلة النظر بالعناوين إلى الأفراد ينظر بها، وهو السريان في الأفراد. فالعموم وضع للسريان في الأفراد، للسريان في الأفراد عندما ينظر بالعناوين إلى ينظر بالعناوين إلى الأفراد، كيف تسري في الأفراد. نعم. بينما الإطلاق لأجل تحرير أن المأخوذ هو عنوان أو عنوانان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، الطبائع في نفسها، فهاتان مرحلتان مختلفتان عن بعضهما البعض. طبعا تستطيع أن تضم لها مرحلة سابقة عليهما، مرحلة أصل العنوان الأول الطبيعة الأولى أن فيها إطلاق ذاتي، هذه هذا توجيه على الاتحال من المنتقى إلى الاختلاف بين الأمرين. هذا المطلب، هذا المبحث استغرب عن صحة سقمة في نفسه متين وظريف موافق لما مر بنا إذا تذكرون من أن الإطلاق على أقسام أو مراحل. لدينا إطلاق ملاكي وتقييد ملاكي، ولدينا إطلاق ذاتي وضيق ذاتي، ولدينا إطلاق وتقييد إثباتي، ولدينا إطلاق وتقييد لحاظي أو اللحاظي قبل إثباتي، ولدينا إطلاق وتقييد بلحاظ متمم الجعل، ولدينا إطلاق وتقييد بحسب حكم العقل. فهي ما ذكرته بعد، هذا قسم آخر لم نذكره من قبل، هذا أيضا ضوء إضافة له، الإطلاق والتأقيد بحسب حكم العقل. المقصود أن الإطلاق والتأقيد وليس مقصود بها الأقسام بعد، في أكثر من هذه تذكر في أبواب الفقه أو أبواب الأصول، والخلط يعني أو اللغط بعضهم في النقض الإبرام في البحوث جملة منها يقع بسبب أحد الأعلام يريد من الإطلاق مرحلة والآخر يريد من الإطلاق مرحلة أخرى، فيكون هناك خلط واختلاط بين هالمباحث. ففي الحقيقة إذا لابد من التمييز بين هذه المراحل، أمر مهم جدا. وهذا الذي ذكره في المنتقى من أن هناك إطلاق وتقييد بلحاظ أصل العناوين، وفي إطلاق وتقييد بلحاظ السراية في الأفراد، فكأنما لدينا عمومان يعني أو جهتان في العموم، جهتان في الشمولية، جهتان في الإطلاق، يضافان إلى ما مر بنا من أقسام، حيث تلحظ العناوين ذاتا والمأخوذ موضوعا ومتعلقا فيه كأطر، وأخرى يلحظ بهذه العناوين يلحظ بها الأفراد، يلحظ بها الأفراد. شبيه بالفرق بين القضية الطبيعية المهملة وبين القضية الحقيقية. القضية الطبيعية المهملة يركز النظر على الطبيعة في نفسها، أما في القضية الحقيقية يركز النظر إلى الأفراد، وهاتان نظرتان للكلام ونظرتان للشمول والسراية. على كل هذا محصل كلام المنتقى. المختار أن الذي حصل كان بين الأعلام، أتوقع أنه نزاع لفظي، بمعنى وسببه هو الاختلاط بين أقسام الإطلاق والتقييد، يوقع الباحث على الحال في نوع من التشويش والالتباس. فلا بد من الالتفات الآن، سنرى كيف المقام أنه النزاع بمعنى لفظي، سيما مع بين الميزانيين مع الطرف الآخر، سيكون محتمل يكون معنوي لكن أيضا مو بعيد أنه مراد لفظي. على أي تقدير، نقطة مقدمية أذكرها أيضا مهمة ترتبط بمبحث أقسام الإطلاق وما شابه ذلك. هذه النقطة هي هناك فرق بين كما مر بنا بين الإطلاق الذاتي وماذا والإطلاق الإثباتي. الإطلاق الذاتي يعني ذات نفس الطبيعة المطلقة، هذا الإطلاق الذاتي. وأما هذا الإطلاق الذاتي، وأما الإطلاق الإثباتي، الإطلاق الإثباتي شيء آخر. الإطلاق الإثباتي سواء كان بدال لفظي أو بشيء آخر هذا له معنى، يعني أداة من الأدوات قرينة كانت لفظة دالة على الشمولية والسريان. هنا وقع الخلط على الحال، قبل أن نقول هنا وقع الخلط، على كل في إطلاق في مقدمات الحكمة، في إطلاق في مقدمات الحكمة، في موضوع مقدمات الحكمة في إطلاق، وهناك إطلاق آخر في محمول مقدمات الحكمة. بل في موضوع مقدمات الحكمة هناك نستطيع أن نقول إطلاقان في مقدمات الحكمة كموضوع، هناك إطلاقان، وفي محمول مقدمات الحكمة هناك إطلاق ثالث. فلما تختلط هاي الإطلاقات يصير التباس من نوع التمام. بيان ذلك أولا قبل أن نوضح هذه النقطة نطرح تساؤل آخر في مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة أعوف دعونا بعدين نذكر هذه النقطة الأخرى، فدعينا نكمل دي النقطة. كيف المقدمات الحكمة إطلاقان في الموضوع وإطلاق في المحمول؟ الإطلاقان الموجودان في موضوع مقدمات الحكمة إطلاق بمعنى إطلاق الذاتي، أن تأتيك طبيعة ذاتا هي ذات سعة، هذه من شرائط مقدمات الحكمة. من شرائط مقدمات الحكمة الإطلاق، إيه نعم، أي إطلاق هذا مو الإطلاق الإثباتي. من شرائط مقدمات الحكمة، من موضوع مقدمات الحكمة، مو النتيجة، من موضوع مقدمات الحكمة الإطلاق الذاتي، هذا إطلاق أول في مقدمات الحكمة. في إطلاق آخر موضوع لمقدمات الحكمة، شلون يصير إطلاق آخر في موضوع مقدمات الحكمة والحال أن مقدمات الحكمة نتيجته إطلاق؟ إطلاق آخر، إطلاق موضوعي آخر في مقدمات الحكمة هو الإطلاق بمعنى مو الإطلاق الذاتي، بمعنى التركب، عدم التركب، التجرد أو التركب، أحد معاني الإطلاق التجرد أو التركب. التجرد يعني عدم التركب، التجرد يعني عدم التركب، انفراد استسميه، انفراد اللفظ، انفراد المعنى، يعني عدم التركب أو التركب، سمى عدم التركب أو انفراد أو تجرد. في مقابل التركب، سواء تركب انضمامي أو تركب نعتي، في قبال ذلك، شوف هذا نمط آخر من إطلاق والتقييد غير بعد متمم الجعل. والجعل الإطلاق له أقسام عديدة، تسميات عديدة واصطلاحات عديدة، يقع اللبس والالتباس فيها كثيرا. هذا إطلاق لاحظ غير إطلاق الذاتي. إطلاق الذاتي يعني ذات الطبيعة في نفسها هي ذاتا جنس وفصل فيها له سعة ذاتية شمولية كذا فلان، بخلاف بعض الذوات مثلا تختلف في السعه والضيق. إذن هذا في ماذا؟ هذا في الإطلاق الذاتي في الموضوع، وفي إطلاق لا انفراد وتجرد وعدم تركب في قبال تركب. كليهما هذان شرطان في مقدمات الحكمة. يعني في مقدمات الحكمة لابد أولا من وجود طبيعة ذات سعة، لابد من وإلا النقش على أي عرش. أول شيء ثبت العرش، عرش يعني في طبيعة ذات سعة. ثم اللي يقولون اللي عبرون عنه في مقدمات الحكمة أورد كلاما مطلقا لم يقيده كذا كذا، فإذا يريد الإطلاق. شوف ثلاث تعبيرات الإطلاق هنا موجودة. الإطلاق الثاني في الموضوع بمعنى الانفراد اللفظة والتقيد. هذا الإطلاق ما ذكرناه كقسم، اذكروه، يجب أن يذكروه في الأقسام. هذا الإطلاق وهو أي إطلاق؟ إطلاق بلحاظ التقييد المتصل، أو الإطلاق في نفس الكلام بلحاظ التركيب المتصل، أو بلحاظ يعني الكلام الواحد. في إطلاق وتقييد بلحاظ المقيد المتصل أو عدم التقييد المتصل، بلحاظ التقييد المتصل أو بلحاظ عدم التقييد المتصل. عدم التقييد المتصل إطلاق في الكلام الواحد، عدم التقييد بالمتصل إطلاق في الكلام الواحد. التقييد المتصل في قباله، في هذا التقسيم للإطلاق والتقييد غير التقسيم والإطلاق بلحاظ المخصص المنفصل. المخصص المنفصل المسمم جعل، في إطلاق بلحاظ متمم الجعل، يعني ولذلك مخصص. شوف لاحظ المخصص منفصل ومتصل، مخصص يعني مقيد، ففي مقيد متصل قباله إطلاق في نفس الكلام، مخصص منفصل أي مقيد منفصل في قباله إطلاق عن متمم الجعل. فقسمان من الإطلاق إذن هو أقسام. هذا القسم يجب أن تضيفوه إلى الأقسام التي مرت بنا. إيه الحبل على الجبار مفتوح. فهذا القسم من الإطلاق إذن ماذا عبرنا عنه؟ في قبال الإطلاق والتقييد في متمم الجعل، يعني مخصص منفصل. لما تريد تجري أنت الإطلاق عن المخصص، لما تريد أن تجري الإطلاق عن المخصص المنفصل ماذا تقول؟ تقول مطلق أو لا؟ بس مطلق قبال ماذا؟ قبال المخصص المنفصل، حجية الإطلاق أو العموم في قبال المخصص المنفصل، وهذا إطلاق، هذا عموم من قسم معين. تارة تريد أن تجري الإطلاق في مقابل المخصص ماذا؟ أو المقيد المتصل، هذا إطلاق آخر، إطلاق آخر. فإذا في موضوع مقدمات الحكمة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، في موضوع مقدمات الحكمة لدينا إطلاقان، إطلاق بمعنى الإطلاق الذاتي، وفي إطلاق آخر الإطلاق في مقابل المخصص المنفصل المتصل. من شرائط مقدمات، مو نفس، من شرائط مقدمات الحكمة موضوعا. نعم، هذا المشهور عندهم إطلاقان في مقدمات الحكمة. الميرزا النعيمي سيأتي إن شاء الله في بحث المطلق. الميرزا النعيمي عنده بعد إطلاق، في إطلاق ثالث في موضوع مقدمات الحكمة، هو الإطلاق وعدم التقييد في مقابل المقيد المنفصل. هذا خالف به الميرزا النعيمي الكل، والصحيح ما عليه المشهور للميرزا النعيمي، ولكن هناك جماعة من التلاميذ الميزنائي توافقوا الميزنائيين على ذلك. يعني يشترط الميزة النعيمي في مقدمات الحكمة في الموضوع إطلاق ذاتي، إطلاق مقابل التقييد المتصل، إطلاق مقابل التقييد بالمنفصل. زين، على كل احنا دعنا عن ماذا الميزة النعيمي، دعنا مع المشهور. المشهور إذن لهم إطلاقان، يعني إطلاقان بمعنيين لا بد منهما في مقدمات الحكمة. جيد. نتيجة توفر موضوع وشرائط مقدمات الحكمة ينتج لنا نتيجة، أي ينتج لنا يترتب محمول هو إطلاق آخر بمعنى الإطلاق الإثباتي. هو نفسه مقدمة الحكمة. هدال دور التسلسل ترامي، هو نفسه عين مقدمة الحكمة. في إطلاق الثالث وين؟ لا لا لا، هذا بحث لغوي وعقلي، أن للطبيعة سعة لها أو ليست لها سعة. مثلا جنس الأجناس، من جنس متوسط ماذا أضيق، مثلا جنس القريب أضيق ولم يجفى، الأجناس العالية البعيدة سعتها وسيعة. هذا بحث عقلي ذاتي، ما لي ربي بشيء. جيد، فنرجع إلى ذا المطلب، غير عن الإطلاق المكان الملاكي وغيره وغيره وغيره. أقسام الإطلاق يجب واحد يلتفت لها، يلتفت لها بدقة. ما هذه كم صار الآن أقسام عندكم؟ سبعة صار مع المستجدات اليوم؟ أي هذا الإطلاق صار بطلاق. المطلقة هذه على كل إذا فيها تطلقة، يعني ما فريد هوسة سيد شيخنا نلتفت لها بشكل دقيق. الآن هو في صددنا نحن الآن، ينتج عنها عن توفر موضوع مقدمات الحكمة، ينتج عن توفر موضوع مقدمات الحكمة التي فيها إطلاقان أو ثلاثة عند النائمي، ينتج من ماذا؟ إطلاق آخر في المحمول. أصلا مقدمات الحكمة مقدمة لإثبات إطلاق، يعني إطلاق الإثباتي. الإطلاق الإثباتي غير الإطلاق الذاتي، غير الإطلاق بمعنى عدم ذكر المقيد. غير فلا بد أن نلتفت إلى أن مقدمات الحكمة هي موضوع ليش؟ يعني ماذا؟ موضوع لإثبات الإطلاق، ليست هي نفس الإطلاق التي نستهدفه. طبعا مقدمات الإطلاق طبعا مقدمات الحكمة فيها إطلاق، هي فيها إطلاق، بس مو هي فيها إطلاق الذي نهدفه ونستهدفه ونرومه ونريد أن نصل إليه. نفس مقدمات الحكمة فيها إطلاق، أي طبعا فيها إطلاق ذاتي، فيها إطلاق بمعنى عدم ذكر القيد المتصل أو المنفصل، أي طبعا من شرائط مقدمات الحكمة. فمقدمات الحكمة هي إطلاق، بس مو هي إطلاق، هي الإطلاق الذي نطمع إليه ونريد أن نصل إليه. الإطلاق الذي نريد أن نصل إليه شيء آخر، يعبر عنه الإطلاق الإثباتي أو اللحاظي. هذا النفي القيد جنس لمقسم الإطلاقات، نفي القيد في الملاك، نفي القيد في ذات الطبيعة جنسا وفصلا، نفي القيد في التركيب المتصل، نفي القيد في التركيب المنفصل، نفي القيد في الإثبات، نفي القيد في اللحاظ، نفي القيد بلحاظ إطلاق المقامي، نفي القيد بلحاظ حكم العقل حين كم صار 6 7 8 المهم نافية قيد يعني إطلاق، بس أي إطلاق أقسام له. الخلط اللي قاعد يصير حتى ربما الباحث نفسه هو مع نفسه يحصل لديه خلط من الجهة، أقسام الإطلاق موجود، أقسام ظهور الإطلاقي يعني الإطلاق الإثباتي، الظهور الإطلاقي أو الإطلاق مستفاد من الظهور يعني الإطلاق الإثباتي. هذا الإطلاق الإثباتي مقدمات الحكمة مقدمة له، شرط له، موضوع له، هو محمول أو نتيجة، ومقدمات الحكمة شرط وموضوع، وليس النتيجة عين المقدمة، وليس المحمول عين الموضوع، إنما المقدمة توصل إلى النتيجة، الموضوع يوصل إلى المحمول. فالإطلاق الموجود في الموضوع أو في المقدمات 1 2 أو 3 ليه هو من قسم ومن نوع يختلف عن الإطلاق الذي هو في النتيجة ويراد الوصول إليه وإثباته. علاقة كشف كاشف من كشف. فإذا في فرق بين الإطلاق الذي نريد أن نصل إليه في المحمول والإطلاق الذي ماذا؟ الإطلاق الذي في الموضوع. زين؟ لأنه إذا تبين المغايرة بين هالأقسام يتبين لنا المطلب. وطبعا إذا ما تبينت المغايرة بين الأقسام ما يتبين لنا آخر. إذا تريدون نوقف شوية نبين المغايرة بين الأقسام لأنه مهمة. الآن مثلا من باب المثال، قد تكون الطبيعة بلحاظ الجنس والفصل فيها سعة ذاتية، يعني إطلاق من القسم الثاني، من القسم الثاني بلحاظ مجموع الأقسام اللي ذكرناها الآن 8 1 2 3 إلى 8. الإطلاق الأول إطلاق ملاكي، الإطلاق الثاني إطلاق ذاتي، الإطلاق الثالث إطلاق مقابل التركيب المتصل، الإطلاق الثالث أو الرابع عفوا إطلاق بلحاظ التقييم المفصل، الإطلاق الخامس الإثباتي أو اللحاظي، الإطلاق السادس الإثباتي، الإطلاق الخامس بلحاظ السابع عفوا بلحاظ متمم الجعل، الإطلاق الثامن إطلاق العقلي مقابل التقييم العقلي. بعد في أقسام إطلاق ترهم ولست أقولها مبالغة، بس الآن قد ما استذكرها أجيبها لكم. العلامة ذكر 2 3 هنا في المقام، ولا هم في أبواب الفقه ذكروا أقسام كثيرة. الآن لاحظ ما الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول قد يكون الملاك أوسع من الطبيعة، عجيب، لا تأكل الرمان فإنه حامض، الحموضة التي هي مضر بالمصلي أو أقول بالإنسان أعم من الرمان أو أكل الرمان، هذا يكون الملاك أعم. في إطلاق بالملاك لكن الطبيعة ليس فيها إطلاق، وقد يكون العكس عندما يقول لك مثلا يأمرك بطبيعة معينة لكن الملاك في الحقيقة لم يترتب. أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ الصلاة بدون توجه قلب بدون كذا قد ما تنهى لا عن الفحشاء ولا عن المنكر. أخصص الملاك أضيق من الصلاة، لكن مع ذلك يأمر بعموم الصلاة لكون الغالب تتحقق أن تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. أنا كمثال ذكرت الآن، أنا ولست أريد أن أولى الصلاة بكل درجاتها لها درجة من النهوية، بس الآن على كل من باب تمثيل يعني فرض. فقد يكون لا إطلاق ذاتي موجود، إطلاق ملاكي ما موجود، مثلا وجوب النفقة على الزوجة لأجل أنها تمكن، خبارها تكون مريضة هي ما تمكن، مع ذلك يجب عليها النفقة. فإن الملاك الذي جعل ملاكا أضيق من الطبيعة. الطبيعة هي وجوب النفقة على الزوجة، وجوب النفقة على الزوجة طبيعتها ذات سعة، مريضة سليمة صاحية سوية مطيعة ناشز، كله يجب النفقة على الزوجة. الملاك هو تمكين الزوجة، بس هذا الملاك أضيق الذي ذكر في الروايات. ذكر ملاك لا ضابطة، مع أنه ضابطة لكن أضيق، فذاك في عقد لا ضابطة. ولذاك لو لم تمكن لا نفقة لها، الناشز لا نفقة لها، هو ضابطة. بس كيف تلأمة تلائمة مع سعة الطبيعة؟ الفقهاء ظلوا في عملية علاج ومعالجة. إذن طبيعة الإطلاق، عفوا الإطلاق في الملاك شيء والإطلاق في الطبيعة شيء آخر. زين الإطلاق خب لحاب القيد المنفصل ومتصل صار واضح. الفرق بين هذا أربعة أو خمسة، الفرق بين إطلاق اللحاظي وإطلاق الإثباتي. الإطلاق اللحاظي في ذهن المتكلم أو ذهن السامع، ذهن المتكلم عفوا المنشئ. أما الإطلاق الإثباتي هو الذي ينطلق من ألفاظ، ينطلق من ألفاظ أو قل ذهن السامع، ذهن المخاطب، هذا إطلاق آخر. إن لك عبر عنه إطلاق إثباتي. خب الإطلاق في متمم الجعل بعد واضح، لو المقام إطلاق المقامي، إطلاق المقامي هم قسمان، تذكرون إطلاق المقامي قسمان، أي كبير وصغير. إطلاق المقامي كبير بلحاظ مجموع بيانات الشرع في كل الشريعة مثلا، ولو بلحاظ باب الصلاة أو بلحاظ مسألة معينة، هذا يسمى إطلاق مقامي كبير. إطلاق مقامي صغير لا، مثلا في صحيحة حماد بن عيسى الإمام يقول لي ألا أعلمك كيفية الصلاة، أو في رواية الباقر على الإسلام الزرارة ألا أعلمك كيف وضوء رسول الله، هذا إطلاق مقامي. مقامي ليس بلحاظ لفظة وكلمة وكلمتين وجملة وجملتين، مجموع الفقرة، بس إطلاق مقامي صغير. المهم إطلاق يا أخوان، إطلاق والتقييتر لأقسام عديدة ذكروها في الأصول وذكروها في أبواب الفقه، لا يحصل لنا الخلط بينها. نرجع إلى هذه النقطة ونختم عنها إذا نتمم غدا. هي إذا عندنا إطلاق وتقييد في مقدمات الحكمة يختلف عن الإطلاق والتقييد في ماذا؟ في المحموم. زين جيد، بس هذه النقطة مدام التنور يعني وقال مسجور للخبز، خبز مقصر. زين الآن إذا واحد قال نحتاج إلى مقدمات الحكمة، إذا تبيننا في مقام معين الحاجة إلى مقدمات الحكمة، ليس من الضرورة المراد الاحتياج إلى نتيجة مقدمات الحكمة. هذا نكمله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.